لقوله تعالى في الشعراء أيضا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنه في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. قال الغاوي: الذي كلما اشتهى شيئا ركبه، ليس عنده عقد ودين يحجزه عن معصية الله عز وجل، إذا بدا له شهوة المهم أن يقضي شهوته، لا يبالي من أين أكل من أين كسب المال، من حله أو من حرامه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل بما أكل من حلال أو من حرام، هو المهم ابلع ما يأتي. فالغاوي الذي كلما اشتهى شيئا ركبه، إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. مثله كمثل الكلب، قال الله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، إن تحمل عليه يعني تشد عليه تهم بطرده وزجره يلهث يخرج لسانه، وإن تركته يلهث، فهو على كل حال يلهث، ضيع نفسه وضيع دينه، لا يعلم من المصحف إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، دينه هواه، والعبد الصالح دينه تبع لمولاه. إن قيل لهم استعينوا بالصبر والصلاة قالوا: وما الصبر والصلاة؟ ما أستطيع. وتراهم في معاصي الله لا يشق لهم غماش. من صفات طلاب الآخرة علو همتهم في طلبها، كما أن من صفات طلاب الدنيا علو همتهم في طلبها، لا ينامون عنها. قال الله عز وجل عنهم: يعرفون زينة، يعلمون زينة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. أحدهم لما أراد أن ينقل حضارة ألمانيا إلى اليابان، يذكرون أنه من عائلة عظيمة رضي أن يلبس لباس المهنة ويعمل في مصانع الحديد، صهر الحديد والصلب، ويعمل في اليوم 14 ساعة، واشتري المحرك ويفككه قطعة قطعة، ويحدث عن نفسه أنه كان يعمل 16 ساعة، ويرضى لنفسه أن يكون أجيراً وخادماً عند فلان يتعلم منه، يقول: ومع أني من أسرة حمورابي، يعني من أسرة عظيمة جليلة، لكني كنت أخدمه كما يخدم العبد سيده، وكأني أمام تمثال عظيم. لماذا؟ قال: لأني أعمل من أجل اليابان، ومن أجل اليابان يهون كل شيء. وما زال يكد ويتعب وينصب حتى اشترى مصنعا وصنعه ونقل حضارة ألمانيا إلى اليابان، وقال: غزونا اليابان. عمل بالليل والنهار ووصل إلى ما أراد، علم الدنيا وتسلطوا على المسلمين، والمسلمون نائمون لا في أمر دنيا ولا في أمر دين. ليس كل المسلمين، وإنما في قطيع عظيم لا يبالي بشأن أمته ماذا عمل لها. نحن الآن يا عباد الله بين يدي الصبر، بين يدي شهر الصبر، شهر الصيام الذي شرعه الله عز وجل للأمة نصرا وفتحا، ومعظم الانتصارات حصلت في رمضان. كثير من المسلمين يستقبلون رمضان بالنوم بالنهار لكي لا يذوق مرارة الصبر، وإنما شرع رمضان للصبر. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر؟ لا، ربك يريد أن يجعل منك عبدا له قويا على شهوته، حتى تستعمل هذه القوة. أمسكت طعمتك وشربتك وشهوتك لله، فلا يعرض عليك أمر يخالف أمر الله عز وجل إلا وقلت له لا، من الذي يعلم صومك إلا الله تبارك وتعالى؟ الذين يتعللون أنهم ضعفاء، ضعفاء في الخير لكنهم في الشر مغاويز، فليأخذوا من رمضان عدة، وليأخذوا من هذه الأيام الباقية توبة يستقبلون بها رمضان، لأن الذي يسرف على نفسه قبل رمضان متى يفيق في رمضان؟ إن كان عندك إناء فيه عسل وإناء فيه ضده فيه شراب آخر، كيف تجعل في الإناء الآخر عسلاً وهو مملوء طعاماً آخر؟ لابد أن تفرغه أولاً حتى يستقبل العسل. فكذلك قلب العبد إن كان القلب مليئاً بالشهوات وبالشبهات كيف يستقبل شهر الصيام، شهر الصبر الذي جعله الله عز وجل سبباً للتقوى وعلةً لها؟ قال لعلكم تتقون أياماً معدودات، يعني لعلكم تتقون يعني تصبرون ساعة، فإن الشجاعة صبر ساعة. فلنستقبل عباد الله رمضان بتوبة نصوح، عسى الله عز وجل أن يجعلنا من شهداء رمضان وعتقاء رمضان. العبادات إن لم تؤثر في العبد سلوكا يسلك به إلى الله تبارك وتعالى فلا خير في عبادة هذا العبد، لا يقبلها الله عز وجل منه، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصبر والصوم لعلكم تتقون. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم حسن القول وحسن العمل، وأن يجعلنا وإياكم من شهداء رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحمن. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والعقلاء يقولون من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل للإنسان أذنين وجعل له لسانا واحدا، فينبغي أن يسمع ضعف ما يتكلم. ديننا دين عمل ليس دين كلام. قد يكلمك الرجل فيعجبك كلامه وسمته وشيته وحسن منظره، لكن اعرضه على الكتاب والسنة، هل يتقيد بها ويقيمها في حياته؟ فذلك هو الرجل. لما ذكرنا في الأسبوع الماضي قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، الله عز وجل فضح بهذه الآية الناس، لما قال الفاروق عمر رضي الله عنه وسأل عن بعض الناس فقال أحد جلسائه قال أمير المؤمنين هو من خير الناس، قال كيف عرفت ذلك؟ هل صحبته في سفر فرأيته حسن الخلق؟ حسن خلقه، لأن الإنسان قد يطيش عقله في السفر، فإن السفر قطعة من العذاب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، قال فهل عاملته بالدينار والدرهم فوجدته أمينا؟ قال لا، قال فلعلك رأيته يركع أو يسجد، أنت لا تعرفه. هذا معنى قولنا جميعا الدين المعاملة. ينبغي يا عباد الله أن نجعل الإسلام واقعا في حياتنا بحسن أخلاقنا، الصبر حقيقي والصلاة الحقيقية التي تجعل العبد وليا لله عز وجل، يأتمر بما أمر الله عز وجل وينتهي عما نهى عنه. ولذلك تجد الصالحين إذا انتهى رمضان وجاء ذكره يقولون إيش؟ يقول لا تكن رمضانيا ولا شعبانيا، فإن رب شعبان ورمضان وسائر الشهور هو الله تبارك وتعالى. تجد الناس إذا أقبل رمضان امتلأت المساجد، وإذا أدبر رمضان يقول ها رمضان ولا هاتها يا ساقي شارب الخمر، مشتاقات ترنو إلى مشتاق. هل هذا عنده عقل؟ هل هذا عنده ورع؟ هل هذا عنده دين؟ من كان يعبد رمضان فإن رمضان أخذناه ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالله عز وجل جعل مواسم عبادة فلنسارع إلى الخيرات فيها ولنتقي الله عز وجل فيما في أيدينا. نسأل الله جل جلاله أن يشرح صدورنا للحق وأن يجعلنا من القائمين به وأن يرزقنا وإياكم شهود رمضان وأجعلنا من عتقائه. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بقاع الأرض كلها، وفك أسر المأسورين من المسلمين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وجنبه الفتن والفواحش ما ظهر منه وما بطن. اللهم واسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله فاستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله وإلى الله المسلمين. Yeah.